مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بترحلك مشوار. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. طبعا بترحلك مشوار برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم صباح إبراهيم. عشاء اكتر قالت لكن أعطى حوالي العشاء اكتر، قلت لا بطل. أهلا بكم. خليني بالبيت قالت بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن هو عطل ولي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت قالت. قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لا بطلت خليني بالبيت قالت بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترحلك مشوار، واليوم ضيفنا الشاعر والأديب الأستاذ بسام حمودي. أستاذ بسام، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا فيك. طبعا مطلوب في بداية مشوارنا أنه تحديد مستلزمات مشوارنا، وهو تحديد المكان والصديق والكتاب. نعم. نعم. فإذا حددنا المكان هو الشيخ بدر، وظلال أشجار الجوز بالقرب من ضريح الشيخ بدر. نعم. أهلا وسهلا فيك. والصديق؟ الصديق فنان عالمي جمعتنا الغربي سوية، اسمه عبد الرحمن عبد الله شنقل من السودان الشقيق. والمكان والكتاب؟ الكتاب، الكتاب التيارات المسرحية الحديثة، بالإضافة إلى التيارات المسرحية الحديثة. لمن؟ نعم. لمن هذا الكتاب؟ للدكتورة نهاد صليحة. نهاد. نعم. صليحة. نعم. طيب، بالنسبة للأغاني في عندنا ثلاث استراحات غنائية. نعم. الأغنية الأولى أو الاستراحة الأولى؟ الأغنية الأولى دخل عيونك حاكينا، الأغنية الثانية بتسأليني بحبك ليه، والأغنية الثالثة مضناك جفاه مرقده لمحمد عبد الوهاب. كان خياري لهذه الأغنيات لأن لكل أغنية لها وقع ولها ولا. نعم. ذكرى. نعم. معينة. نعم. وهو المطلوب. نعم. بعد الفاصل نبدأ مشوارنا. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. بترحلك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن هو عطل ولي العشاق، قلت لا بطل خليني بالبيت. طبعا أستاذ محمد، يعني بعد استكمال مستلزمات المشوار ننطلق باتجاه مدينة الشيخ بدر. لماذا اخترت هذا المكان وماذا يمكن أن نتحدث عن هذا المكان؟ نعم، هو كان بإمكاني أن نتحدث عن الشيخ بدر بالمجمل، ولكن لظلال الجوز المحيطة، كانت تشكل غابة، كانت محيطة بضريح الشيخ صالح وهي في مركز البلدة. نعم. كان هناك تربيتنا، تربينا تحت ظلال الجوز، بالإضافة إلى شخصية كان في دراسي تحت. نعم. يعني درسوا. نعم. عند الخطيب، بس أكيد ما كان على دورك هيدا. لا. نعم. لا. نعم. ولكن هذا المكان بالذات هو الذي ساهم في تكوين شخصيتي، سواء كانت الموسيقية ولا الأدبية. حلو. نعم، من خلال محطات إن كان بإمكاني أسترسل بهذا البوح، تبلورت شخصيتي في ظلال أشجار الجوز المحيطة بضريح الشيخ بدر الخفير، من خلال مؤثرات. المؤثر الأول والذي شدني إلى القراءة، حيث كانت الشيخ بدر قبلة للمصطافين. ومن بينه أولى المصطافين رجل فاضل رحمه الله، هو المرحوم كامل حرص صالح، والد الدكتور الأديب محمد حرص صالح. كان كفيفا وكان يصطحب معه الكتب، كان بحاجة لمن يقرأ، وأنا كنت في المرحلة بداية المرحلة الإعدادية بالسابع والثامن. بداية المراهقة ما قبل يعني. نعم. نعم. ف وكان بطبعي ميال إلى الهدوء أنا يعني شايف كيف نعم فمشكورة جدا وكأنه أجى اختبار لمن يحسن القراءة وكنت ممن يحسنون القراءة فكنت أجلس إليه لساعات طوال 4-5 ساعات متصلة وأنا أقرأ له كان يصطحب كتب السيرة عن الأنبياء عن كذا القراءة الأولى فنشأ عندي ولع بالقراءة وأنا فبدايتي أقول شخصيتي كانت فيما يشدني إلى القراءة وتبلور فيما بعد في كشاعر وككاتب مسرحي أصبحت شايف كيف أعتقد بداياتي كانت التي أوقدت الجذب لدي كانت تلك المحطة من تلك المكان تلك نعم. هل تذكر بعض المشاغبات أو ولا كنت هذا كما تحدث يعني في كان لك هيك بعض لكن كنت مغرما جدا بتسلق الأشجار بتسلق أشجار الجوز وكثيرا ما ضبطني والدي وأنا أعتلي غصنا بشكل خطورة جدا كانت شجرات عالية جدا ضخمة جدا صحيح. نعم نعم ولذلك كانت تنتهي بكسور نعم. بس ما لا لا كسور الحمد لله كسور لما ولكن كانت تنتهي بجلدي كما أقول نعم نعم طيب أستاذ رسام رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الأولى وبعدين بنكمل حضرتك نعم عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي ويلي دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا دخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل فينا ويلي ويلي ويلي حكينا يا بنت الناس يا الكل كرئ أو إحساس حكينا يا بنت الناس يا الكل كرئ أو إحساس شو شربتي ومن أي كاس ومطرح ما شربتي سقينا وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا ويلي أستاذ بسام معي بعد هالأغنية الجميلة نعم نعم بماذا تذكر هذه الأغنية الشاعر بسام حمودي أقول الآن قد تصير بعض الشجن إلى حد ما لأني فقدت والدتي منذ شهر ونص تقريبا نعم الله يرحمها كانت تقول لي دائما بأني لم أكن أغفو إلا على هذه الأغنية إلا على هذه الأغنية كانت أمي ترددها دائما وكانت تكتف في كلمة حاكينا حاكينا حاكينا حاكينا ولذلك زرعت في مخيلتي دائما وكانت والدتي ترددها حتى في مراحل لاحقة نعم. ودائما تذكر تقول لي بأنك لم أكن أغفو إلا على هذه الأغنية وحتى الآن تحب ولذلك بالطبع أصبحت أكيد. أصبحت في وجداني في وجداني هذه الأغنية لأنها ارتبطت بالمرحومة والدتي الله يرحمها طيب ننتقل للفقرة الثانية وهي الصديق وقلت حضرتك بأنه اخترت الفنان العالمي والنحات عبد الرحمن عبد الله الملقب شنقل شنقل اسم فني نعم وجمعتكم غرفة واحدة جمعتنا غرفة واحدة لمدة 3 سنوات في ليبيا جمعتنا الغربة نعم وتقاسمنا مرارة العيش مرارة الغربة أقول يعني شايف وإن كانت الغربة عبارة عن مدرسة غنية جدا جدا وكان ارتبط غناها بوجود هذا الشخص نعم. في حياتي لأنه نعم. كان مثقف جدا جدا فنان نعم. له معارض في عواصم كثيرة في العالم يعني منها سواء كان في ألمانيا ولا بريطانيا ولا وحتى في دمشق أيضا أقام أكثر من معرض يعني نعم. فتلازمنا لمدة 3 أعوام تخبرنا أكثر عن هذا الفنان هذا الفنان أولا كقيمة فنية قيمة فنية كبيرة حتى في السودان في السودان حتى في الساحات العامة له أكثر من نصف وآخر إنجازاته لنبدأ من الآخر آخر إنجازاته الاتحاد الإفريقي أجرى مسابقة عالمية لاختيار نصب يقام في تنزانيا في ساحة عامة نصب كرمز الاتحاد الإفريقي نعم. وكان عمله هو العمل الفائز وينفذه حاليا في تنزانيا يعني نعم. هذا تأكيد على أنه فنان عالمي عالمي نعم نعم, نعم. شدني إليه أكثر من قضية نباهته تصوري عزف على العود من خلال جلسة واحدة يصبح عازف. وخاصة أنت يعني حضرتك فنان أيضا. أنا مدرس موسيقى وأصله موسيقي نعم. نعم. لجلسة واحدة قال أحب أن أتعلم على العود. امسك الآلي امسك الآلي. أصابعك امسك الريشي بهذا الشكل أضرب. أعطيته درجات الموسيقية السلم الخماسي السوداني سلم دو ري مي. نعم. نعم صول لا دو خمس درجات أعطيته إياه. جلسة واحدة. قال دعني. في اليوم الثاني كان يجتمع الإخوة السودانيون وهم يغنون على أنغامه دون أقسم لي بأنه لم يلمس آلة العود ولكن كان لديه شعور ولديه إحساس بأنه يستطيع أن يعزف على هذه الآلة. حلو. نعم. حلو. أيضا استمرت علاقتنا. نعم. تتواصل معه حتى الآن؟ أي حتى الآن نعم. حتى الآن تتواصل نعم وخاصة أن يتقرب. يعني الغربي شو عطيتك أنت كإنسان ك؟ الغربي مدرسة كبيرة عبارة عن مدرسة ومدرسة غنية جدا جدا جدا. أنت تتفاعل مع ثقافات مختلفة. نعم. تتفاعل مع فعاليات حتى مختلفة. حتى تتعرف على عادات وتقاليد نعم الشعوب. نعم. وخاصة نعم. التجربة مع الأخوة السودانيين أيضا ولدت لدي شعور غريب جدا تجاه هذا الشعب الطيب هذا الشعب الذي يمتاز بمزايا لا توجد في غيره. نعم. كنا نجتمع في غرفتنا لأنه أخذنا غرفة كبيرة أكثر من 15 أخ سوداني ولا يوجد أحد يعرف الآخر إلا في هذه الغرفة في هذه اللحظة. عبد الرحمن من أين يأتون؟ قال أنا وضعت عنواني في جامعة في الخرطوم وفي النادي الرياضي في الدامر كان مدينة الدامر وضعت عنواني فهناك من يقرأ هذا العنوان ويأتي إلي. حلو. ويتقاسمون السجائر والنقود على قلتها رغم أنهم مثقفون من كافة التيارات السياسية فيهم الشيوعي والبعث العراقي والبعث السوري وإخوان المسلمين والتنظيمات المحلية تصل إلى حد المشاجرة بيناتهم يحتدم النقاش ولكن ما أن توضع المائدة بسم الله الرحمن الرحيم ولكن ما أن يمسك آلة العود ويبدأ الرقص الكل يرقصون يتقاسمون كل شيء وكأن شيئا لم يكن. هذه الظاهرة. هل تذكر موقف ما حتى الآن يعني بتلك الثلاث سنوات؟ أنا أكثر موقف أذكره وأعتز فيه وأفتخر فيه بأنه عبد الرحمن شنقل أعدته إلى السودان في الوقت الذي كان الناس يهربون منه. يهربون منه؟ بالطبع كان إيه؟ نتيجة الفقر والحاجة. نعم. عبد الرحمن كان يفكر بالسفر لإكمال دراسته خريج كلية فنون جميلة هو في الخارج لم يمنح فيزا للخروج كان يفكر بالخروج بطريقة غير مشروعة بالزوارق وكذا يعني. هروب يعني هروب سيصل إلى إيطاليا إلى أي مكان نعم. نعم فمنعته من ذلك وصلت قلت له عبد الرحمن استمع إلي جيدا كم معك من النقود قال جمعت 6,000 دولار قلت له ماذا يشكلون في السودان قال لي ثروة قلت له ارجع إلى السودان أنت فنان معروف في السودان والسفارات كتبت عنك سفارات أقمت معارض ووسائل إعلام ارجع وابدأ بحركة فنية من السودان ولا تضيع قد تموت في البحر قد تفقد ما تفقد شايف كل ذلك حلو قدي مهم الصديق في حياة الإنسان أوه. إلى الآن لو استرسلت في هذه المسألة تفضل. فغادرني عاد إلي بعد منتصف الليل يقرع الباب نعم شو قال لي أخذت قرارا بالعودة إلى السودان عاد إلى السودان بعد 20 يوم وصلتني رسالة بأنه أصبح معيدا في كلية الفنون الجميلة حلو نعم جميل. مستضف يعني شايف وأكمل دراسة وأصبح رئيس قسم النحت في جامعة الخرطوم والآن هو دكتور في الجامعة هنا شايف فدائما يتصل ويقول هذه من عند الله ومن عندك بسام حمولي عجيب صنع لي تمثالا تستحق لأنك عدته إلى بلده وإلى نعم. الحياة وهناك قول قال الأصدقاء نوعان نعم. صديق لا تنسى فضله طوال حياتك نعم. وصديق لا تنسى غدره ليوم مماتك تماما يعني وأنت من يعني لا ينساك يمكن طوال الحياة الحمد لله ولذلك أقول بنيت بيتا شامخا كبيرا في السودان يعني وقول هناك عن صديق الصديق المزيف كالعملة المزيفة لا تكتشف إلا عند التعامل عند التعامل تمام وأنت يعني اكتشفك عندما تعامل مع نعم حضرتك نعم نحن فتمازجت روحانا. فالوحيد الذي كتبت له قصيدي هو أيضا قصيدي. هلا بآخر الحلقة رح نسمع بعضا من شعرك، لكن خلينا نروح للاستراحة الغنائية الثانية، وهي بتسأليني بحبك ليه لمحمد عبد المطلب. نعم نعم. بتسأليني بحبك ليه، سؤال غريب ما جاوبت يا هذه الأغنية الجميلة. بماذا تذكر؟ أيضا تذكرني بالمرحوم الوالد. الوالد كان من عشاق محمد عبد المطلب، وكان أكثر أغنيتين يرددهما هذه الأغنية وأغنية حبيتك وبحبك وأحبك على طول. نعم. وكان ولذلك دائما مطبوع في ذاكرتنا. نعم نعم. طيب قلت حضرتك استاذ بسام بانه ايضا الكتاب اللي اخترته لنا ليكون للحديث عنه بهالحلقه هو التيارات المسرحيه المعاصره للدكتوره نهاد صليحه. تخبرنا عن هذا الكتاب التيارات المسرحيه المعاصره، ماذا يتضمن؟ ما هي يعني المحاور له؟ نعم. أقول من حسن الحظ أو من غيرهم، نعم كان هناك مجموعة احترت في الكتب، ولكن هذا الكتاب كان بين يدي عندما حكيت معك. نعم. فهذا الكتاب نحن نعلم بأن هناك اتجاهات أدبية وهناك مدارس فكرية. نعم. فأنا كنت أتمنى أن يسمى هذا الكتاب التيارات الفنية المعاصرة، لأن ما ينسحب على المسرح ينسحب على الأدب وعلى الفن التشكيلي وعلى غير شيء. نعم نعم. فبالبداية هذا الكتاب أو هذه التيارات كما يقول الكتاب بأنها أتت كردة فعل على القوالب التقليدية التي تكرست عبر التاريخ، يعني مع بداية القرن العشرين. هذا القرن بما حمل معه من تطور علمي هائل ومن تناقضات كبيرة أثرت في النفس الإنسانية وأثرت في وكما نعلم بأن المثقف والمبدع هو مترونوم الحساس، يعني هو ميزان يتحسس هذه المسائل. فنشأت التيارات هدفت إلى تحطيم القواعد السابقة. نعم. بشكل عام التيارات التي يعرضها الكتاب جميعها وإن اختلفت في أساليبها واختلفت في تعاطيها مع الأمور، ولكنها جميعها النقطة المشتركة هي بأنها جميعها كانت لتجاوز المألوف. لتجاوز نعم. المألوف يعني. نعم. بعضها جاء كقفزات في الهواء دون أفق منظور. نعم. وبعضها كان يتحرك أفق منظور أفق سياسي ما وفق له غاية واضحة ومعلومة. نعم. لا أعلم إذا كان ممكن نستعرض هذه المدارس مثلا شفتي. فرغم اختلافها في شكلها الفني فقد وحدها رفض الأساليب الموروثي. نعم. هذه الصفة المشتركة. الأشكال الفنية التقليدية، لأنه كان اقتنع بأن الأشكال الفنية التقليدية غير صالحة ولا تعبر عن رؤية العصر. نعم. هذه من هنا انطلقت هذه المدارس، فأتت مثلا مذهب ما يسمى بالرمزية. أول مدرسة كانت مدرسة الرمزية في المطلع. فالرمزية كان هو أعطاء الرمز وظيفة روحية ما ورائية. نعم. نعم. وظيفة أو هو عبارة عن علامة أو إشارة، ولكن يمكن أن تجسد من خلال فعل إنساني ما. نعم. إلى حد ما تلتها أيضا وكأنه كل مذهب كان يستولد أحيانا أو قريب منه أو ينبت مذهب، مذهب المستقبلية، ما يسمى بالمدرسة المستقبلية. والمستقبلية ركزت على العالم الوجداني الخاص للإنسان، اكتسبت صفات الشاعرية والرمزية. حلو. صفات الشاعرية والرمزية، ومهدت لظهور ما يسمى بالدادية، دادية نعم، والسريالية التي أتت في مراحل لاحقة. نعم. بعد منها أتت المدرسة الدادية، وهنا الطامة الكبرى. الدادية لا تهدف، كانت تهدف إلى تحطيم القواعد المعروفة للفن، عبارة عن هدم. نعم. نعم. فهي حركة هدم تقوم على اعتناق مبدأ العدمية. يعني كان يخرج المسرح، يفتح سارة المسرح، يخرج المسرح يصرخ، يشتم الحاضرين، يشتم كذا بحركات استفزازية، يأتي صوت آخر قرأ على نعم على الطاولة بالخشب، حركة فيها نوع من العبثية، وإن كان في تيار يسمى العبثية يأتي لاحقا. نعم. جدادي، ويقال بأن أصل الدادي مثل دادة باللغة الروسية. نعم نعم نعم. أو بإحدى اللغات تسمى الحصان الخشبي يعني. نعم. بعد من أتت السريالية، السريالية، والسريالية أيضا هي حركة، حركة الذهن بعيدا عن قيود العقل. يعني بتضمن عدة مدارس هذا الكتاب. الكتاب نعم، هو استعرض هذه المدارس التي كانت سائدة حتى انتهمهم. لا أرى يعني هل هناك ضرورة أن نمر بكافة المدارس. انتهى إلى مدرسة بريخت بالآخر، بريخت التي كانت هي انعكاس للنظرية الماركسية، والتي طرحت وظيفة، وهذه الوظيفة جذبت الكثير من المثقفين وغيرهم يعني. فالكتاب كما قلت يعني أنا ربما شدني إليه كوني أنا أيضا كاتب مسرحي، أيضا كاتب مسرح. نعم. وفنان ومدرس موسيقى فشدني، ولكن كما قلت يعني عمليا أنه ما ينسحب، ما يحكى عن المسرح فيها أيضا ينسحب على الفنون الأخرى. صحيح. طيب نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعم. نعود للحوار. مضناك جفاه مرقد وبكاه وراح معود، مضناك جفاه مرقد وبكاه وراح معود، حيران القلب وعذابه، مفروح الجفن مساهد. يستهوي الورق تأوه ويزيل الصخرة نهود، يستهوي الورق تأوه ويزيل الصخرة نهود، وينادي النجم ويتعبه ويقيم الليل حلفت بيوسفي والصورة أنك مفرده، الحسن حلفت بيوسفي والصورة. نعود للحوار مع الشاعر بسام حمودي بعد هالأغنية الجميلة للموسيقار محمد عبد الوهاب، وأيضا أكيد بتذكرك بشي هذه الأغنية. أحببتها، أحببت كلماتها مع أنها صعبة. نعم. صعبة الغناء. نعم نعم. أيضا كانت أيضا من محفوظات المرحوم الوالد أيضا. نعم, نعم. لأنه كان إذا تربيت على الغناء الطرب القديم. نعم. الأصيل. تمام. نحن أبناء هذه المدرسة. نعم. طالما أنت فنان أستاذ بسام ومهتم بالموسيقى ومدرس موسيقى ومدرس أيضا للعزف على الآلات الموسيقية. نعم. كيف تشوف واقع الأغنية يعني بشكل عام وسوري بشكل خاص؟ هل هي بخير؟ أنا أقول نعم بخير. بخير. قد نعم أخالف الكثيرين أو يخالفني الكثيرين بهذه المسألة، ولكن نعم. هناك طبيعة روح لكل عصر مرتبط بزمانه وبمكانه. نعم. تماما. نحن أحيانا نحن الذين تربينا على هذه المدرسة نحكم وفق منظورنا وفق ثقافتنا على ما نراه الآن يعني. نعم. أنا وكأننا نريد من العصر أن يكون مثل عبد الوهاب مثل أم كلثوم وهذا ما بيصير يكون العصر نعم. متشابه. هناك ظواهر طيب ظاهرة كاظم الساهر والقصيدة التي غناها يختلف نمط القصيدة عنه عن كل هذه الأنماط. صحيح. البعض أقول يأخذون الأمثلة السيئة ويعممونها أيضا في القديم أيضا كان هناك أمثلة سيئة. صحيح. حتى بما زكريا أحمد لما هناك أغنية كان ساقطة جدا زيح الستارة ولا غيره، ولكن عرفنا زكريا أحمد من خلال الحلم من خلال الأمل ومن خلال كذا شيء. نعم الأغاني العظيمة يعني. صحيح. ولذلك دائما الزمن هو الذي يفرز يعني. الآن هناك تطور موسيقي، هناك توزيع موسيقي لم يكن موجودا. نعم. صحيح. هناك بالصوت أحيانا أصوات رائعة جدا جدا حتى التجهيزات والتجهيزات لها دور نعم كمان نعم تخدم. فأقول يعني محكوم أي ظاهرة هي محكومة بشروطها الزمنية. صحيح. نعم. طيب أستاذ بسام نأتي إلى الجزء الأخير من مشوارنا وهو أخبارك الأدبية والفنية أيضا. نعم. بعد أربع مجموعات شعرية. نعم. شو في عندك؟ شو عم تحضر أخبارك الأدبية؟ نعم. الآن في هناك رواية. رواية. نعم رواية. بعد من الشعر للرواية؟ نعم لدي هنا نعم تم إنجازها الرواية تماما تماما وهي قيد الإصدار نعم الهيئة العامة للكتاب من وزارة الثقافة تحت نعم. الطبع يعني هلا نعم صارت شبه جاهزة بالمطبعة يعني نعم. تم تدقيقها وتم الموافقة نعم من وزارة الثقافة أيضا وهناك أيضا مجموعة شعرية بعنوان تجليات في زمن الردي أيضا كم أيضا قيد الإصدار أيضا مجموعتين ولدي مجموعة من المخطوطات يعني طيب الشعر يعني كيف بتشوف الشعر هلا يعني في كثير من الشعراء أو المستشعرين ما رح أقول شعراء يعني من كتب كلمتين أو ثلاث كلمات أصبح شاعرا والشاعر الكبير الفلاني يعني هذه مسؤولية النقد ومسؤولية المؤسسات قتلتنا نعم. المجاملات نعم. قتلتنا المجاملات يعني يجب هناك أن يكون هناك جلد يجب أن نقول عندما يخرج إلى أن لا تلصق هذه الصفات من يدعي أنه شاعر وهو لا يميز بين المنصوب والمجرور وغيره على المسرح ونصفق له هذه كارثة ونحن نساهم في تكريس هذه الظاهرة غياب النقد هناك من يستسهل هذه المسألة في الشعر وذلك امتطوا مركب الشعر أقول يعني ولكن أقول مسؤولية النقد ومسؤولية مؤسساتنا الثقافية أيضا هي مسؤولية كبيرة جدا جدا يجب أن لا يعتلي المنبر أي كان هذه جريمة شو يعني يعني نصيحة للشعراء الشباب أقرأوا أنا أقول كلمة قيلت لي وقيلت لزميلي أيضا في يوم من الأيام كنت أكتب شعر وأكتب قصيدة ومنظومة كان الشاعر المرحوم أحمد الجندي قرأ هذه القصيدة قال الوزن مضبوط وكذا ولكن يا بني أنت شاعر ولكن الكتب المدرسية لا تصنع شاعرا لا تصنع شاعرا نعم نعم واعتمدت على هذه تماما النصيحة تماما ولذلك اتجهنا باتجاه القراءة والقراءة والقراءة وقرأنا نقد أيضا النقد هو الذي وجهنا حتى أيضا. المراكز الثقافية يعني بتساهم بهذا المضمار يعني أحيانا بيجوا شعراء يعني أقول المؤسسات الثقافية مؤسساتنا الثقافية بشكل عام ساهمت وتساهم في انحطاط الشعر أو الحركة الشعر والأدب أو بشكل الأدب عام. بشكل, نعم. بشكل نعم. عام نعم. بدنا يعني نسمع نموذج من شعرك نموذج أو قصيدة في ذكرت أنه في قصيدة كتبت له قصيدة لصديقك الفنان العالمي شنقل. فينا نعم. نسمع هيك نعم. بيتين أو أنا لا أكتب الشعر العمودي أنا أكتب القصيدة التفعيلية نعم تفضل القصيدة بعنوان هل يكفي دمي هذه يداك وتلك أسئلة تلوح لخاطري من أين أقرئك السلام ومض يجيء ومضرب للبوح عن عمر يعد شقاءه أعياه وجه العد حاصره الكلام وافيتني تجتاح آفاق اليباس بأي مركبة عبرت تقول لي هذا دمي. الصمت أزرق والأكف ولعبة لا مفردات تصوغها، إذ ليس لي إلا كي يسكنوني وريف البوح لا تغتاله الكلمات أو تطويه كف مواسم التسأل عن أسمائها. جميل جدا، يعني قصيدة رائعة. أيضا نستمع إلى يعني في ختام فترتنا مع حضرتك أو في ختام هذا المشوار الجميل، في عندك مقطوعتين شعريتين نسمع. نعم تفضل. في مقطوعة صغيرة تحيل دمشق. هي الشام عشقي وأبحر في سرها نتفة من سحا، وكم من سؤال يداعب شوقي لرشف الحكاية، وما من جواب سوى موسم من عطايا وصدر رحيب كعفو الإله، وما من حساب تمد الصفاء كطهر الندى، ترتل في موسم الصمت بوحا شفيف الهبوب كعزب الصدى، وتكشف عن سرها كل وقت حجاب. دعوني أبوح الهوى في حضور الحضور، دعوني أصلي لوجه تجلى كطيف الغياب. حلو حلو جميل جدا. يتسع الوقت؟ نعم. قيل لي يوما ألم هل سقى حقلي سبيل أم رواني من تخوم القول طل، دامس الأهواء ليلي خلف ذاك الليل ظل كان وجهي، كنت خلف الوجه مخفورا بأحلام تراءت مثل أوراق الخريف مثقلات بالخطايا، كان ظلا لم أكنه غير أن الوقت وقد من سؤال، لست أدري من طوى فحواه في صمت شفيف فانجلى زيف المرايا، هكذا مرت تسلني من أنا والتيه ساجي، كم من الأطياف هلت ثم طافت فوق أجفان الضحى، والليل داجي وشراعي وقفة تجلو احتراق النبض في طي الحكايا، ضاع في يم وكانت أحرفي سكرى بفيض البحث عن معنى، فأسرجت النوايا هاتفا يا درب قل لي من أناجي. ما كفرت اليوم لكن شدني وجه العتاب، ما كفرت اليوم لكن شدني وجه العتاب، قيل لي يوما ألم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، قيل لي يوما ألم شفني التسأل إذ تاهت خطايا اليوم واحتار الجواب، ما رأيت الفيل مدحورا ولا أصحابه صرعا، ولكن هالني حجم الخراب فانتشى نوحي على طوف كثير، لست من راد المنافي طائعا بل زفني التوق المسجى فوق أوراق الأثير، فارتشفت الآه من ثغر كأني كلما أسرجت روحي كي أغني، بحت الأوتار وانسابت ترانيم على أوراقها نزف هتون، ما زجت روحي فباحت نغمة اللحن الأخير. جميل جدا، الله يعطيك العافية أستاذ بسام، قصائد رائعة وجميلة، وأنا أشكرك جدا على هذا المشوار الجميل والرائع برفقة حضرتك. شكرا كثير لك، الله يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا لك على كل شيء، شكرا كثير، مثال للذوق والأدب. شكرا كثير لك. أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن أنت، أنا من ضلعك شالوني من يوم اللي تكونت، أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن أنت، أنا من ضلعك شالوني من يوم اللي تكونت، أنا مين لو سألوني أنا مين وقت